سؤال 3. سائق السيارة البيضاء قام باستعمال مؤشر تغيير الاتجاه. يمكن لي نستعمل إشارة ضوئية؟ نعم، الجواب 1. لا، الجواب 2.